أنا قيمتي ما هي على كم في مخباي ولا بكم في مخباي مقياس تقديري. إذا أنك تقدرني لدنانيري وأشياي ترى ما تقدرني تقدر دنانيري معايير ابن الجخ والهاي وابن الهاي ما هي من تفاصيلي ولا من معاييري. أنا قيمتي عند الله بديني وتقواي وللناس بأخلاقي الكريمة تعبيري ماني أمعه بين الرياجير رايح جاي أميز مداخيلي وميز مظاهيري لو أني أشوف اللامبالاة من دنياي ما هي تتعب عزومي وترهق مشاويري. أرى نفسي أكبر من زماني وثق بخطاي أنا شاعر يصعب على الناس تفسيري مقاديري أقسى من الفجيعة على البكاية عسى الله يزين ما بقى من مقاديري إلي عزة بالنفس لو مت في مضماي ما تسمح لي أشحذ صيد طير ما هو طيري. فلا شفت صلف بعزة النفس كن هياي إذا ما هو مطيري ترى خاله مطيري. أرى نفسي أكبر من زماني وثق بخطاي أنا شاعر يصعب على الناس تفسيري. أبكي لك الطبلة وضحك لك أم الناي لو أبدع ثلاث أبيات من وحي تفكيري ولا حط مما أيدوني بصف عداي. أنا رجل شري ما تغلب على خيري فلا أحدني عاملني مثل غيري بمعناي فلا غيري بمثلي ولاني مثل غيري. لو أني ماني موهوب فطرة ولا لي راي مصارى ونجوم اللي من أول جماهيري.